السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اكثر من سؤال حول التصوير ومساله عدم الانكار في مسائل الخلاف، والمساله تحتاج الى تحرير. ما جاء فيه نص صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا قول لأحد معه كائنا من كان، بعد أن يبلغ الخبر يجب عليه ويلزم العمل به، ولا يعارض بقول أحد كائنا من كان، ولا بقول أبي بكر ولا عمر. لكن من بلغه الخبر وهو من أهل الاجتهاد وفهمه على فهم سائر له أصل، فمثل هذا لا يفرق عليه، وهذه طريقة الأئمة قاطبة. الحنفية لا يفرقون على الشافعية، والشافعية لا يفرقون على المالكية، لأنهم يقلدون إمامهم الذي تبرأ الذمة بتقليده وفهمه سائر ومبني على فهم السلف. ففرق بين من يقول لحم الإبل لا ينقض الوضوء مع علمه بحديث جابر وغيره توضأ من لحوم الإبل، ولا يؤول ولا يعارض بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نقول هذا ضال، لأنه عارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بغير معارض شرعي. والذي يعارضه بقوله عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار والإبل، لا شك أن لحمه إذا أنضج طبخا قد مسته النار، فيقول لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فيكون الخبر الأول منسوخ. لو قد هذا الكلام لا يفرق عليه. وإن كان إعمال القواعد عند التعارض في مثل هذا أن هناك تجاه هذين النصين قواعد متعددة يترجح بعضها عند أهل العلم وبعضها يترجح عند آخرين، وبدلا من أن يقول أن الأمر بالوضوء من لحم الإبل منسوخ بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من منصة النار، يقول أن هذا خاص، الأمر بالوضوء من لحم الإبل خاص، ومفهوم حديث كان آخر الأمرين عام، والخاص مقدم على العام، وهذه طريقة وتلك طريقة لأهل العلم، ولا يفرق على هذا ولا يفرق على هذا. نأتي إلى مسألة بعد هذه، إذا قال إن لحم الوضوء لحم الإبل يوجب الوضوء، لكن أنازع فيما لا يسمى لحم كالمصران والكرش والكبد ونحوها، لو لا أسميها لحم، والأمر بالوضوء من لحم الإبل، إذا قال هذا الكلام لا يترب عليه لأن له أصل يستند إليه. فالمسائل لا شك أنها تتفاوت، وأن الأصل ما قاله الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد يرد في المسألة أكثر من دليل يتجاذبها، والحكم في هذا لأهل العلم الذين يحسنون التعامل مع هذه النصوص. نأتي إلى مسألة التصوير. مسألة التصوير الذي يقول أن التصوير مباح هذا ضال، هذا ضال لو صحت فيه النصوص الصحيحة الصريحة. وعندنا هنا في المسألة طرفان ووسط، منهم من يقول أن النصوص تتناول جميع مخلوقات الله ما له روح وما لا روح فيه حتى الشجر، وهذا قول لأهل العلم معروف ورجحه القرطبي في تفسيره، حتى الشجر لا يجوز تصويره، هذا طرف. الطرف الثاني يخرج بعض انواع التصوير التي ليست موجودة وقت ورود النص، وان كان النص عند اخرين تناولها بعمومه. هل في تصوير الالات التي تخرج الصورة كما هي مضاهاة خلق الله او هم تظهر خلق الله؟ هذا عندنا منازع. انا ما زلت اقرر انه من ابشع انواع التصوير، يعني خلي مجسم. وكثير من اهل العلم المعاصرين ينازعون في المجسم الذي يسمونه لعب الاطفال، وانا اقول دخوله في النصوص دخول الأولية، وينبغي ان يكون هذا هو المجمع عليه الذي له ظل، ويقول لعب الاطفال. ولعب الاطفال عند اهل المعروفة كان البنات يلعبن بهذه اللعب ويتدربن عليها ويتمرن عليها، لكن ما هذه اللعب التي عندهم جاء بها النصوص؟ كما قال هو عبارة عن وساد كبير في رأسه وساد صغير، وهذا أدركناه أيام الصغر، موجود عندنا في بلدنا وفي غيره. لكن ماذا عن الصور المصورة بدقة الموجودة في الأسواق التي يفتي بعض العلماء بأنها هي لعب البنات؟ هل تدخل في نصوص جواز؟ أبدا، لا والله ما تدخل، لأنها من أشد ما يضاهى به خلق الله، ويسحبها من التصرفات ما يليق بالعقلاء، وهذه أيضا مضاهاة أشد مما لو تجردت عنها. إذا أضجعت أغمضت عينيها، وإذا أجلست فتحت، وإذا صفق لها رقصت، وأي مضاهاة أشد من هذا، مع أنها تباع في أسواق المسلمين بغير نكير، وفيها فتاة من أهل العلم. نأتي إلى تصوير التصوير اللي هو الشمسي. من أول ما ظهر والخلاف فيه معروف، لكن كان الخلاف ضعيف، الخلاف فيه ضعيف، وما زال أهل العلم يتواردون على هذه المسألة واحد بعد الآخر. مع دقة التأمل تجد في كل يوم من يرى أن هذا مثل التصوير لا يدخل في أحد المال. وأقول وما ظلت أن هذا التصوير من أشد أنواع المضاهاة لخلق الله، وأن بين الصورة والمصور، يعني الصورة هذه غير المصور، والخلاف فيما بين هذه الصورة والمصور من علاقة هو نفس الخلاف فيما بين الاسم والمسمى من العلاقة. وكان أهل العلم يقول أن الاسم غير مسمى، من من يقول أن الاسم هو مسمى، ومن من يقول الاسم غير مسمى، بدليل أنك لو كتبت الاسم في ورقة وأحرقتها لم يتأثر المسمى. وأقول أن هذا التصوير غير مصور، أنا أقول نفسه مصور، أنا أقول غير مصور بدليل أنك لو صورت وأحرقت الصورة ما تأثر المصور. نفس الكلام الذي قالوه في الاسم والمسمى. بالنسبة لرأي ما تغير في التصوير الشمسي وأنه داخل دخولا أوليا، لكن عندنا علماء يعني تجاهلهم هو بوارد إطلاقا، والإنسان لا يثق بنفسه ثقة مضللة أو يخطئ بها الآخرين بالإطلاق. أنا أقول على الإنسان أن يفعل ما يدل الله به ويعتقد. وبالنسبة لهذا التصوير محرم داخل في النصوص ودخوله أولا، لأن مضاهاة تتحقق فيه أكثر من غيره، مضاهاة تتحقق فيه أكثر من غيره. لكن ماذا عن شيوخ لهم وزنهم ولهم اعتبارهم، وهم خير منا في العلم والعمل، لا تستطيع أن تصادر أقوالهم. ويبقى أن اتقاء الشبهة والخروج من عهدة التكليف باليقين هذا هو الأصل في المسلم. وأقل الأحوال أن تكون المسألة مسألة خلافية، والاحتياط للدين مطلوب شرعا، بخلاف تحريم ما أحل الله. هذا خلاف تحريم ما أحل الله، هذا حرمه الله بالنص والنص يتناوله، لكن قال من أهل العلم ما لا يتناول، مثل ما قالوا في الكبد والطحال والمصران والكرش، قالوا لا يتناوله الأمر بالوضوء من لحم الإبل، لكن من قال إنه تناوله الأمر بالوضوء من لحم الإبل وأنه يشمل جميع ما حواه الجلد جلد البعير كما جاء في لحم الخنزير. اللحم منصوص عليه. هل نقول أن مصران الخنزير قبض الخنزير وفرش الخنزير حلال؟ بالإجماع نجسه حرام. فهذه المسائل تتجاذبها وجهات النظر، وأقول إذا كانت هناك معارضة بين هذا المحرم المختلف فيه على ما سمعتم وبين واجب البر وواجب إجابة الدعوة، هنا تحصل الموازنة بين أمرين. الكلام هذا ما يأتي من فراغ الأخوان، نحن نتخطى النصوص أو نتوطى النصوص، مو صحيح هذا. ثم جاء بعض الكلام بعض الأخوة والأخوات حول هذه المسألة ومسألة لا إنكار في المسائل المختلف فيها، هذه ليست منها، لأن كل يتفقون على تحريم التصوير، هذه ليست مختلفة، لكن تحقيق المناط مناط النص وتنزيله على هذه الصورة هذا هو محل خلاف. مثل ما قلنا في لحم الإبل وكبد الإبل ومصرى الإبل، وعلى كل على كل حال الذي يحتاط لنفسه هذا هو الذي يخرج من عهدة التكليف بيقين، لكن ليس له أن يمنع غيره، ليس له أن يمنع غيره. وكررت هذا الكلام أكثر من مرة لأنه تكرر الكلام فيه أكثر من مرة من بعض الإخوة والأخوات. هذه تقول أنه لا ينكر العامي إذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده، لكن متى لا ينكر عليه إذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده؟ إذا لم يكن متبعا لهواه. شريطة أن لا يكون متبعا لهواه، وإلا فهو في هذه الحالة يكون متبعا لهواه. ما قلد من تبرأ الذمة، إنما قلد هواه. يعني لو أفتاه شخص بعد أن ارتكب محظورا في الحج مثلا، أفتاه شخص من عنده أن عليه دم، ثم ذهب إلى آخر قال ما عليك شيء، ثم قلد الذي قال ما عليك شيء، وبالفعل من العلماء المعتبرين، فنقول أن هذا قلد هذا العالم أو اتبع هواه أراد أن يتخفف من هذا الواجب الذي يغلب على الظن أنه قلد هواه في مثل هذه الصورة. بخلاف ما لو كان العكس، ذهب إلى عالم تبرأ الذمة بتقليد وقال لا شيء عليك، ثم أراد أن يحتاط لنفسه فسأل غيره وقال عليك دم فذبح هذا الدم، هل نقول أن هذا قلد هواه؟ لا، هذا احتاط لدينه واستبرأ لدينه، فرق بين هذا وهذا. إذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده وقد حصل، العامي على كل حال فرضه التقليد بالإجماع، لكن يقلد من أهل العلم؟ وكيف يميز بين أهل العلم؟ لأنه قد يسمع كلام شخص منمق ومرتب ويعجبه هذا الشخص ويظنه من كبار أهل العلم، وهو في الحقيقة من صغار طلاب العلم، لكنه أعطي موهبة البيان واستطاع أن يؤثر في السامع. لا، نقول لا يكفي مثل هذا، لا بد من الاستفاضة بين المسلمين علمائهم وخاصهم وعوامهم أن هذا من أهل العلم الذي يقلد، لا بد من الاستفاضة، لأنه لا سبيل للعام أن يميز أيهما أعلم فلان ولا فلان، وأيهما أصوب قول فلان ولا فلان، صار مجتهد. والمسألة مفترضة في عام لا يميز، فنقول إذا استفاض بين المسلمين أن هذا من أهل العلم والعمل وقلده بريئة ذمته، فبرأ ذمته. وإذا سمع قولا من عالم آخر أيضا تبرأ الذمة بتقليده، ورأى أن قول هذا أحوط انتقل إليه لا ينام. شريطة أن لا يكون متبعا لهواه. لا ينكر على العام إذا قال من تبرأ الذمة بتقليده وقد حصل من هذا الكلام إشكال أرجو توضيحه. هل لا ينكر على العام مطلقا ولو كان في المسألة أدلة صريحة تخالف ما عليه هذا العامي؟ هذا العامي الذي قلد هذا العالم من تبرأ ذمته بتقليده لا يخلو إما أن يكون سمع في المسألة بقول آخر أو لم يسمع، إذا لم يسمع هذا ما في إشكال، لكن إذا سمع قول آخر وهو أيضا من أهل العلم المشهود لهم عليه حينئذ يتثبت، عليه يتثبت. وإذا أقل إذا ذكر له دليل قيل له إن هذا الذي قلدته لا دليل معه، والدليل في خلافه لقول الله تعالى كذا أو لقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، لازمه أن يقبل قول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل إنه يلزم منه أن يتثبت لأنه لا يستطيع أن يميز، قد يأتيه الآخر بدليل ثم يرد عليه ثالثا ولا يستطيع التمييز. نقول عموما العامي مع كونه ملزم بتقليد العلماء أيضا عليه أن يتحرى، أن يتحرى. ولو كان بمسألة أدلة صريحة تقال ما عليه هذا العامي لكله إذا بينت له لزمه العمل بها. ألا يبين له الصواب أن العبرة بالدليل الصحيح لا بقول فلان لأنه بشر وكل يؤخذ منه ويرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرجو موقف بين طالب العلم في هذه الحالة لأن سكوته يعد إقرارا، ولا سيما في مسائل محرمة بالنصوص مثل التصوير. المسائل المحرمة بالنصوص محسومة، هذه محسومة، إذا وجد قال الله وقال رسوله هذا ليس لأحد كلام، ليس لأحد كلام، وليس للمخالف أيضا حظ من النظر إذا خالف النصوص. هناك قاعدة يذكرها بعض طلبة العلم وهي لا إنكار في المسائل المختلفة. في هذه المسألة قديمة، مسألة قديمة ليست جديدة. هل هذه القاعدة صحيحة مطلقا؟ هي صحيحة من وجه وباطلة من وجه. صحيحة في المسائل الاجتهادية التي تخلو من النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة، وهي باطلة بالنسبة للمسائل التي الخلاف فيها لا اعتبار له عند أهل العلم، بمعنى أنه لا يستند على نص أو مخالف نص شرعي. وما الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد؟ مسائل الخلاف التي يذكر فيها الأدلة بين أهل العلم ويكون فيها الراجح والمرجوح، الراجح والمرجوح هو معتمد على أدلة. مسائل الاجتهاد التي معتمدة على استنباط، استنباط من أهل العلم وأقيسة وأخذ بالعمومات والقواعد الشرعية. وفي أيها ينكر على الناس الحكم في هذا للنص، فإذا وجد النص فلا عبرة بقول أحد كائنا من كان، لكن إذا عرض هذا النص بقول آخر. يعني عندنا مسألة التصوير وهو محظور، وعندنا إجابة الدعوة والبر والصلة وهي مأمور بها. هل نقدم المأمور أو نقدم المحظور؟ هل نقدم ترك المأمور كما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية، أو نقدم ترك المحظور، أو نقدم ترك المحظور كما يقول به جمهور أهل العلم؟ شيخ الإسلام يرى أنك تأتي بالمأمور ولو ارتكب المحظور. لماذا؟ لأن معصية إبليس في ترك مأمور وهو السجود لآدم، ومعصية آدم في ارتكاب محظور وهي النهي عن أكل الشجرة. قالوا معصية إبليس أعظم من معصية آدم بالإجماع. نقول الكلام صحيح، لكن ينبغي أن ينظر فيما احتف في هذه المسألة. يعني ترك المأمور مع اقترانه بالاغترار والكبر والمعاندة والإصرار لا يقابل بفعل محظور احتف به انكسار وثوبه واستقرار. وضربنا مثل لهذا، قلنا إن شخص حالق من لحيته، جاء شخص وأنكر عليه قال أنت ارتكبت محرم، لأنه جاء النهي عن حلق اللحى والتشديد فيها. قال وأنت أيضا ارتكبت محرم، كيف؟ قال أنت مأمور بتغيير الشيء ولا غيرت لحية بيضة. أيهما أعظم ذنب؟ لا أحد يقول إن الذي لم يغير الشيء أعظم ذنب من حالق اللحية، وإن كان هذا مرتكب محظور وهذا إيش تارك لمأمور. فكل مسألة تقدر بقدرها. المسألة هذه مسألة التصوير التي قيل فيها ما قيل نرجح ونكرر ونبدئ ونعيد في أن التصوير بجميع صور وأشكال محرم لذوات الأرواح، لكن يبقى أنه فيه نزاع طويل مع أمرك بإجابة الدعوة وأمرك بصلة الأرحام وأمرك ببر الوالدين. قد أختم بهذا أبوك يقول يا الله ما ودنا لهذا الزواج، تقول الله ما أنا موديك لأن في تصوير. إذا قلت ما تنام لأنك احتفظت بدينك، لكن مع ذلك ما تنكر على من أطاع والده وبر والده في هذا لأن فيه محذور لم يتعرض له هو، وهو موجود موجود، المحظور موجود موجود لم يرتفع، وبعضهم لا يرى إنكاره أصلا. فهذه المسائل تقدر بقدرها، والموازنة بين هذه المصالح والمفاسد لا بد منها شرعا. رأيت شخص والناس يصلون جالس عند باب المسجد، تأمر بالمعروف ولا ما تأمر؟ قال لك أنا والله شافعي ما أرى صلاة الجماعة، أنا بجلس ولا تعبت من الجلوس أتصلي الصلاة في بيتي، أنا لا أرى صلاة الجماعة. نقول مثل هذا ينكر عليه لأن النصوص واضحة وصريحة في المسألة، وجلوسه والناس يصلون منكر فيغير. فليس كل خلاف معتبر، ليس كل خلاف معتبر، مع أن هذا يختلف باختلاف البلدان. يعني بلد كله شافعية مثلا وأنت الوحيد في هذا البلد حنبلي، فتلزم الناس كلهم بمذهبك في جميع ما يتطلبه المذهب، هذا لا تستطيعه ولن تقدر عليه. وإنكارك له، نعم لك أن توجه ولك أن ترشد ولك أن تبين، لكن أطر الناس على الإنكار الذي والأصل فيه اليد، ثم مع عدم استطاعة اللسان ثم عدم استطاعة القلب، المسائل تحتاج إلى تفصيل طويل، لأن البعض يتكئ على هذه القاعدة ويأخذ إنكار المنكر في إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. الآن الموسيقى الصاخبة التي فيها الفتاوى من أهل العلم تسمع في المساجد وكانت تنكر بقوة، ثم بعد ذلك دب اليأس من الإنكار، وصار كثير من الأخيار من طلاب العلم لا يحرك ساكنا. نعم قد يتمعر وجهه وقد يتغير وقد ينكر هذا بقلبه، لكن الإنكار باللسان ضعف عما كان عليه قبل سنتين أو ثلاث. لماذا؟ لأمور احتفت بها، أولا لأنها كثرت، الأمر الثاني أنها أكثر ما تكون مع أعاجم لا يفهمون ما تقول، لو تكلم معهم يوم كامل ما أدري شو تقول. فرأى بعض طلاب العلم وبعض الأخيار وبعض الغريورين أن الكلام مع هذا العامل الوافد الأعجمي أبد، لكن الإنكار لا بد منه، الإنكار لا بد منه، لأن الموسيقى محرمة وفيها فتوى صادرة من اللجنة الدائمة وفيها نصوص صحيحة. في إثبات صفة اليدين لله جل وعلا ورد في صحيح مسلم إثبات لفظ الشمال، فالقول بصحتها فعلى القول بصحته لا مناص ولا مفر من ثبوت إثباته وتصحيحه، فعلى القول بصحته أن يصح القول بأن اليمين في جهة والشمال في جهة، هذا من جهة المقابلة، أما في الفضل فهما سواء. نعم هو في الفضل سواء، لأن كلتا يديه يمين وكلتا يديه يمين، أما كون واحدة في مقابل أخرى هذا هو الذي تعين من أجل تأويل هذا الحديث وفهم هذا الحديث. وقد قال أحد طلبة العلم تأييدا لهذا الكلام أنه لا بد أن يكون هناك نسبة من التشبيه، وإلا لكان تفريضا بالصفة، فهذا كلام صحيح، تشبيه من وجه دون وجه وجعت به النصوص، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة كما، وهذه التشبيه لكنه من وجه دون وجه. وبذا ينكر بعض أهل العلم قول بعضهم إننا نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من غير تشبيه. قال التشبيه جاء لكنه ليس تشبيه تمثيل من كل وجه، لا، إنما هو من وجه دون وجه. فهذا كلام صحيح، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. نعم، نقول التمثيل ممنوع، ممنوع بالاتفاق. والمعلوم من مذهب أهل السنة والجماعة تفويض كيفية الصفة وكراهية الكلام في الجهة. نعم، يكره كلام الجهة باعتبار أنها لم ترد بهذا اللفظ، لكن كونه جل وعلا بجهة العلو هذا ثابت بالنصوص القطعية، ثابت بالنصوص القطعية. وأما إيهام التفويض لأنه يقول هنا فهذا كلام صحيح والله جل وعلا إلى آخره. والمعلوم مذهب أهل السنة والجماعة تفويض كيفية الصفة لا معنى الصفة، فالاستواء معلوم والكيف مجهول، وفرق بين هذا وهذا، حتى أنه وجد من يقول ويكتب في أن مذهب السلف هو التفويض، لأنهم يقولون في نصوص الصفات أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، وهذا الكلام باطل. أمروها كما جاءت لئلا يسترسل الإنسان فيتطرق إلى بيان الكيفية التي هي ليس لأحد إلى الوصول إليها أدنى مجال، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم وكيف مجهول. فمعنى الاستواء في لغة العرب معلوم، لكن كيفية هذا الاستواء مجهول. طيب يقول كيف يقول أمروها كما جاءت ونقول التفويض ليس مذهب أهل السنة؟ مقتضى إمرارها كما جاءت أنه أننا نفوض الصفة معناها وكيفيتها نمر كما جاءت. نقول المعنى معلوم عند السلف قاطبة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، المعنى معلوم والكيف مجهول. الذي يعرف شخصا يسمع عنه ولم يره، وهذا من باب التقريب، يسمع ان هناك عالم في المشرق او في المغرب اسمه فلان ابن فلان ابن فلان، يعرف ان له يد ويعرف ان له راس وله عينان وله رجلان وله كذا وكذا، يعرف ويعرف شو معنى اليد ويعرف شو معنى الرجل ويعرف شو معنى الرأس لهذا الشخص، لكنه باعتباره من يره ولم يرى من يشبهه، يعني ما قيل انه اقرب الناس الى فلان، اقرب الناس الى فلان يعني شكل شكل فلان، يعني نعرف بالتقريب شكله لكن ما عرفنا عن جملة ولا تفصيلا، ولا جاءنا من وصفه انه لا طويل ولا قصير ولا ابيض ولا اسود إلى غير ذلك. نعرف معاني صفاته لكن لا نعرف كيفيات صفاته، لا حجم اليد ولا طولة ولا قصرة ولا طول القامة ولا لون ولا كذا، ما نعرف. وهذا في المخلوق ممكن رؤيته، فكيف بالخالق الذي لم تروا ربكم حتى تموت، ولا نظير له ولا ند له ولا شبه له ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، كيف نعرف الكيفية؟ والفرق بين علم الصفة وتفويض الصفة، علم الصفة أننا نتصور أن لهذا اللفظ معنى، اليد لها معنى لكن كيفية هذه اليد لا نعلمها، والتفويض يقول لا نفرق بين يد ورجل، له هذه الصفة ولا هذه الصفة لكن لا نفرق بينها. فرق بين أن تقول زيد من الناس، وعكس هذه الكلمة بيز، بيز ما لا معنى، زيد تستدل بها على أنها اسم لمسمى من بني آدم معروف خلق على أحسن تقويم، له من الصفات ما لغيره من الصفات إلا إذا كان عنف بشيء من النقص أو بزيادة شيء كأصبع ونحوه. فزيد إذا سمعتها يختلف سماعك لها عن سماعك لزيد عكس زيد. يعني زيد تفويض ما تدري ايش معناه ولا تدري. مثل مذهب المفوضة كأنك سمعت كلام لا تدري ايش معناه ليس له معنى أصلا. ومذهب السلف مع العلم بالمعنى وتفويض الكيفية إلى الله جل وعلا لأننا نجهلها لا لا لا لا مثل له فيقاس عليه ونقف على حد ما وصلنا من النصوص. يقول نأمل أو تقول نأمل تكرمتم كلمة حول غربة أهل السنة وكيف يثبت المؤمن على الحق ويكون من يصلحون إذا فسد الناس كما جاء في الحديث. الكلام في هذا يقول ومن رأى واقع الناس اليوم مع اشتداد الغربة إذا كان ابن القيم رحمه الله تعالى في القرن الثامن توفي سنة 751 يقول وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أبحث الأعداء فينا تحكموا. يكفينا مثل سماع الكلام. وهل في وقت ابن القيم مثل ما نعيشه الآن نسمع أناس محسوبين على أهل العلم نسأل الله الثبات وكانوا أهل ورع فيما يبدو للناس ما ندري عن حقيقة الحال يتكلمون في النصوص بكلام أشبه ما يكون بكلام السفهاء من غير أن يستندوا على شيء ولا أن يعتمدوا على شيء كله من أجل حطام الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا يبرر المنكرات ويصحح بعض الأفعال المحرمة بالنصوص من أجل على حد زعمه أن يعيش مع الناس. هذا هو الارتزاق هذا هو عمل أحبار اليهود والنصارى. والله المستعان. وسمعتم وتسمعون من هؤلاء الذين يفتون لكلام شيء لا يقبله عاقل ويستفتي على المسائل القطعية سنة من السفهاء والسفيهات يجعل عنده فريق من النساء وفريق من الذكور لا يعرفون لا بعلم ولا دين ثم يستفتيهم في مسائل شرعية ثم تخرج عنده النتيجة 90% مثلا ويكون هذا هو الحكم ويعترف في النهاية أنه هو نفسه ليس من أهل العلم. ما الذي جعلك تطحن نفسك في هذه المسائل؟ فالمسألة خطيرة جدا ومزلة قدم وعلى الإنسان أن يحتاط لدينه. وإذا عرفنا النصوص الصحيحة وفيها أن المسلم إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فعلى الإنسان أن يثبت أمام هذه المغريات وأمام هذه الشبه وأمام هذه ونحن نرى في كل يوم ذلة وهفوة من بعض من ينتسب إلى العلم فضلا عن غيره من أرباب الأغراض السيئة والمقاصد الفاسدة وأعداء الدين وأعداء الملة. هؤلاء وإن تكلموا في المسائل العلمية لكن مثل هؤلاء لا ينتبه إليه. لكن الإشكال في من ظاهره العلم والالتزام هذا هو الذي يضر. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. ونحن نرى النقص والسلم التي تحصل في الدين بقبض أهل العلم قبض مجموعة من أهل العلم في الزمان المتأخر فما وجدنا بديل. والأمة لا تزال فيها خير والخير في أمة محمد إلى يوم القيامة لكن المسألة سجال وقت يرتفع الحق ووقت يرتفع الباطل والدنيا كلها جهاد. ف فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يلزم ويعتصم بالكتاب والسنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثري رحمه الله، وعن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل أو يقبلني وهو صائم، وأنكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد الشيخان في رواية ويباشر ولك وكان أملككم لإربه ولمسلم في رمضان. وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه. وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعدها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. ولم يقل البخاري في الإذن وهو شاهد، وقال لا يحل للمرأة الحديث. وفي رواية له إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله وللخازن مثل ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل أو يقبلني وهو صائم. هذا الإسناد عن القاسم عن عائشة أظن يخالف شرف المؤلف في كتابه، الذي فيه أنه عن القاسم عن أبيه عن عائشة. وكان من حديث عروة عن عائشة كلام حديث القاسم. نعم، رحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة. ليه؟ هو الكتاب قال مكان من عائشة عن القاسم عن ويروي عن عبد الرحمن بن القاسم. صفحة كم؟ هو الكتاب صفحة كم؟ 12 11. ومكان من حديثي عبيد الله كذا؟ لا لا، هذا على خلاف الشرط. هذا الحديث على خلاف شرطه، وذلك نص على اسناد، لكن في مقدمة في صفحة 11 قال مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة، ثم قال في الأخير عن عبد الله أنا قال سمعته القاسم يحدث عن عائشة. صفحة 13 مكان من حديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة. عن عائشة ما كان من حديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة فقال أحمد حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن عبد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة. عبيد الله نعود إلى الحديث. قال عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل كان هذه تدل على الاستمرار. وفعل التقبيل إذا كان على جهة الاستمرار أو فعيل مرة لبيان الجواز هل هو الأكمل أو غير الأكمل؟ يعني هل الأكمل أن يحفظ الإنسان صيامه عما يخدشه لأن التقبيل مظنة لخدش الصيام، وإذا منع الكلام من الرفث فكيف بالفعل؟ وكان هنا الأصل فيها أنها الاستمرار، وقد تأتي لما فعل مرة واحدة لبيان الجواز. وفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع أكثر من واحدة من نسائه، مع عائشة وأم سلمة وغيرهما، فكان يقبل أو يقبلني. عائشة تقول كان يقبل أو يقبلني، وهذا شك من الراوي، هل قالت كان يقبل وهو صائم أو كان يقبلني وهو صائم؟ شك. وهو صائم، وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقبل وهو صائم الجملة حالية، حال كونه صائما. وأيكم معشر المسلمين كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه يقبل، كان يملك حاجته ووطره ونفسه من أن يقع في المحظور. وعلى هذا فالتقبيل محظور ولا وسيلة إلى محظور؟ وسيلة إلى محظور. هذه الوسيلة إن كانت تؤدي إلى المحظور فلا حكم الغاية، وإن كانت لا تؤدي إلى المحظور فتبقى على الأصل وهو الإباحة. ولذا من كان ينطبق عليه الوصف ممن يملك الإرث فلا يتأثر بهذا التقبيل ولا يخرج منه بسببه شيء ولا يجره ذلك إلى الجماع فإنه يجوز له ذلك. وقد اختلف أهل العلم في التقبيل، فمنهم من منعه مطلقا من باب أن الوسائل لها أحكام وغايات، وفهم من قولها وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص به وأنه لا يتأثر بمثل هذا التقبيل، بينما غيره يتأثر، فمنع التقبيل مطلقا. ومنهم من أجازه مطلقا لأنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الناس وأخشاهم لله جل وعلا. ومنهم من فرق بين من يتأثر بهذا التقبيل فيخرج منه بسببه شيء و أو يجره إلى المحرم فيمنع لأنه صار حول الحمى، ومن لا يتأثر فلا يمنع. وجعله بعضهم بالنسبة للكبير دون الصغير، وجاء فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقبيل فمنع، ثم سئل عن التقبيل فأجاز. فإذا الذي منع شاب والذي أديب له ذلك شيخ، لكن الحديث ضعيف، الحديث في إسناده ابن لايع هو ضعيف لا يحتج به. ويبقى أن ملك الإرض وصف مؤثر، ولذلك نصت عليه أم المؤمنين، فالذي يملك إرضه يضمن نفسه أن لا يخرج منه شيء، يخدو في الصيام على خلاف بين أهل العلم، ولا يقوده ذلك إلى ما هو أعظم من التقبيل، فإنه يجوز له إذا اتصل بهذا الوصف وهو ملك الإرض يجوز له التقبيل. وأما إذا كان لا يملك إربه ولا يملك نفسه إذا قبل أن يتخطى ذلك إلى ما هو أشد منه، فإنه حينئذ يمنع. قد يقول قائل أيهما الورع بالنسبة للصائم؟ أن يبتعد عن زوجته في نهار رمضان كما يفعله بعضهم، يجعل أكثر وقت في المسجد، حتى النوم في النهار في المسجد، كل ذلك خشية أن يقع منه شيء يبطل صيامه، لا سيما إذا كان حديث عهد بعرس. هل الأورع أن يبتعد عن زوجته أو ينام مع زوجته اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هذا خلاف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ابتعد، ها؟ عموم الناس يعني شخص في الستين من عمري قال لا أريد أن أنام بجانبي زوجتي، أخشى على نفسي. أو لا يخشى على نفسي لكن ما أحفظ لصيامه. هل الأتم والأكمل بالنسبة للمسلم أن يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فينام مع زوجته ويقبل زوجته وهو صائم، أو نقول اعتزل لا تكن كالراعي يرعى حول الحمى؟ عندنا وصف ذكرته أم المؤمنين ينبغي أن يعتبر، تقول وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على العموم، عموم الناس ليس كمثل النبي عليه الصلاة والسلام في ملك إربه، وإذا كان دونه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كائنا من كان فابتعاده مطلوب، وفعله عليه الصلاة والسلام لهذا ليس من باب التعبد، ولا يتعبد بالتقليل أثناء الصيام، لا يتعبد بذلك، وليس من متطلبات الصيام. فلا يقول أنا والله أريد أن أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ينام بجوار زوجته ويلتصق بها ويقبلها ويباشرها ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام عنده وصف لم تتصف به أنت ولا غيره، وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد مثله لأحد من الناس كائنا من كان. عرفنا أن من أهل العلم من أجاز التقليل مطلقا، ومنهم من منعه مطلقا، أجازه مطلقا لأنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الناس وأخشاهم لله، ومنهم من منعه مطلقا لأنه وسيلة والوسائل لها أحكام الغايات، ومنهم من فرق بين الكبير والصغير، الشيخ والشاب، فالشيخ الكبير أقرب لتحقق الوصف وهو ملك الإرب من الشاب، وجاء فيه الحديث الذي ذكرناه وضعيف. ومنهم من لا ينظر إلى السن ولا إلى كبر ولا إلى صغر، بل بعض الناس تكون شهوته أشد من بعض، بعض الشيوخ أشد شهوة من بعض الشباب، وإن كان الأصل أن الشباب أشد من الشيوخ هذا مفروغ من هذا والأصل، لكن يبقى أن بعض الشيوخ أشد من الشباب في هذا الباب، وحينئذ يمنع كالشاب لأنه يخشى عليه أن يفسد صيامه. وقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب، ما قال يا معشر الشيوخ، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ما قال يا معشر الشيوخ، مع أنه يوجد من الشيوخ وإن كان نادر أشد شهوة من بعض الشباب على قلة. لذا لما قال عثمان رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود ألا نزوجك فتاة تعيد لك ما مضى من شبابك، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وابن مسعود شيخ كبير في وقت عمره 70 سنة، وهذا فيه منقبة للطرفين، لعثمان رضي الله عنه حينما عرض ابنته على هذا الشيخ الكبير طمعا في دينه لا في شبابه ونشاطه ولا في ماله، فابن مسعود من فقراء المسلمين. هذه منقبة لعثمان وهو أمير المؤمنين في وقته، ومنقبة لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حيث رد ذلك بالنص يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ما قال فرصة لا تعوض ولا تفوت. متى يعرض علينا مثل هذا؟ لو بحثنا في بيوت المدينة ما وجدنا. فيظلم نفسه ويظلم هذه الفتاة، فهي من قبل الطرفين، والله المستعان. زاد الشيخان في رواية ويباشر وكان أملككم لإربه. جاء في حديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة ويمص لسانها، ولكن الحديث منكر باتفاق ليس بصحيح. قد يقول قائل ما الذي في اللسان أكثر من اللعاب، والصائم يجوز له أن يبتلع لعابه، لكنه لا يجوز له أن يبتلع لعاب غيره بالإجماع، بل يفطر به اتفاقا، لأنه قد يلبس على بعض الناس مثلها، وقد يفعله بعض الناس إما عملا بالحديث الضعيف أو تأويلا، لأن اللعاب لا يختلف. هذا الكلام ليس بصحيح، حتى أنهم قالوا إذا أخرج لعابه ثم أعاده، أخرجه من فمه وأبانه ثم أعاده أفطر به. زاد الشيخان في رواية المباشر، المباشرة أعم من التقبيل، بمعنى أن البشرة تمس البشرة، وليس المراد به المباشرة الإنزال فيما دون الفرج، كان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، ليس المراد به هذا. ذلك أفطر إذا أنزل بشهوة ويدع شهوته وطعامه وشرابه من جرائه، هذا من الشهوة التي أشير إليها مع المفطرات. الأمر الثاني أن فيه قال في قوله أملك لإربه إشارة إلى أنه إذا لم يملك إربه حيث خرج منه شيء أنه يتأثر صيامه، على خلاف بينهم فيما يخرج. فمنهم من يرى أن كل ما يخرج مفطر، وهذا معروف عند الحنابلة أنه إذا أمنى أو أملى أفطر. ومنهم من يقول إن خرج ما تتحقق به الشهوة، وهو خروج المني دفقا بلذة يفطر، وإلا فلا، لأن خروج المذي ليس فيه شهوة. ولمسلم في رمضان لماذا؟ لأن من أهل العلم من قال يفرق بين صيام النفل وصيام الفرض، فتجوز القبلة في صيام النفل دون صيام الفرض، والنفل كما هو معلوم مبناه على التخفيف، مبناه على التخفيف. يعني الصلاة مثلا هل يستوي نفلها وفرضها؟ نعم، هناك فروق بين الفرض والنفل، هناك فروق بين الفرض والنفل، فالفريضة لا تصح إلا من قيام، والنفل تصح من قعود مع القدرة على القيام، وهناك أمور أخرى تختلف فيها الفريضة عن النافلة. ففرق بينهم بعضهم بين صيام النفل وصيام الفرض، ولذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى ما يدل على رد هذا التفريق من قوله ولمسلم في رمضان، ولمسلم في رمضان، وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه، جاء التصريح بأنه ليس من خصائصه. فعمر بن أبي سلمة الحميري، عمر بن أبي سلمة الحميري غير ابن أم سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غيره. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة للصائم، عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الصائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وجاءت امرأة تسأل أم سلمة فقالت إن زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائم فما ترين؟ فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة، فدل هذا على عدم الخصوصية، ليس من خواصه عليه الصلاة والسلام، وإن كانت العلة فيها إشارة إلى شيء من التخصيص. يعني لو لم يرد مثل هذا النص لقلنا إن قول عائشة وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا بمنعها عن غيره عليه الصلاة والسلام، لأن غيره لا يملك إربه. وما دام جاء مثل هذا السؤال من بعض الصحابة يقبل الرجل وهو صائم قاسل هذه، فلما سأل كان قال كان يقبلني وهو صائم. ثم رأى أن هذا التقبيل فيه شيء من خدش الصيام، وأن هذا بالنسبة له عليه الصلاة والسلام داخل في ضمن ما غفر له، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال إني والله لأتقاكم وأخشاكم لله جل وعلا، لأن كل كمال يطلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به. لا يقال أن هذا التقبيل من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لأن جاء أنه يقبل، نقول جاء أيضا ما يدل على أن لغيره أن يقبل، قل هذا من خصائصه لأنه كان أملك لإربه، نقول هل هذا كمال أو نقص؟ هل هذا كمال عموما يعني هل التقبيل من مصلحة الصيام ولا لا؟ ليس من مصلحة الصيام، إذن ليس بكمال بالنسبة للصيام بالنسبة لهذه العبادة، فكيف يطلب هذا الكمال من غيره عليه الصلاة والسلام ولا يطلب منه عليه الصلاة والسلام؟ وكل هذا ما يدل على العموم، يعني مثل ما قلنا سابقا في استدبار الكعبة، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول مستقبل الشام مستدبر الكعبة، قيل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، قلنا تعظيم الكعبة كمال، ولا يمكن أن يطلب هذا الكمال الذي هو تعظيم الشعائر الذي هو من تقوى القلوب من الأمة، ولا يطلب من نبيها الذي هو أولى بالكمال. وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه. الرواية الأولى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل أو يقبلني وهو صائم، وأيهم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية في أي كتاب؟ مر بنا مرارا أنه إذا لم يعزو الحديث إلى كتاب بعينه فهو متفق عليه، فالحديث متفق عليه يعني في الصحيحين. يقول زاد الشيخان في رواية ويباشر وكان أملككم بإثبه. زاد الشيخان، ما الفائدة من التصريح بالشيخين والمزيد عليه أيضا من رواية الشيخين؟ الزيادة للشيخين، فما الداعي للتصريح بهما والمزيد عليه أيضا للشيخين؟ الجواب من رواية غير عائشة. نعم، لأن الرواية الأخرى من رواية غير عائشة، يعني من غير حديث عائشة ما يمكن أن يقول في رواية إلا والحديث أو الرواية للحديث السابق، يعني رواية من روايات الحديث السابق. هذا كل حديث عائشة ولمسلم كذا وللبخاري كذا، كلهم الحديث الصحابي الذي له الأصل المزيد عليه، وإلا للزم البيان. فقال زاد الشيخان في رواية من لأبي هريرة أو لابن عمر أو غيره، مع أن ذكر الشيخين سواء كان في الرواية تابعة للسابقة أو غير تابعة هي المسألة شرطه أن لا يذكر المتفق عليه، لا يخرج من الصحيحين، يعني لا يعزو إلى الصحيحين وإن كان والحديث في الصحيحين، لأنه تبين فنص على ذلك أنه إذا لم يعزو الحديث لأحد فهو متفق عليه. ثم يقول زاد الشيخان في رواية، وقال وفي رواية، احتاج أن يقول زاد الشيخان لأنه معلوم، لأنها مع المزيد عليه. ويباشر وكان أملككم لإربه ولمسلم، يعني من حديثها حديث عائشة في رمضان، ردا على من يقول بالفرق بين صيام الفرض والنفل. وله من حديث أم سلمة، له لمن؟ لمسلم، من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه كما جاء في سؤال عمر بن أبي سلمة. قال رحمه الله عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. لا تصم، والرواية رواية الأكثر لا تصوم، لا تصوم، ولا هنا تكون نافية، ويراد بالنفي النهي وهو أبلغ من النهي الصريح، كما هنا لا تصوم المرأة، ولا هنا على ما أورده في هذه الطبعة ناهية تجزم الفعل، تصوم فعل مضارع مجزوم بلا بسكون المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. هنا كسر الفعل، كسر الفعل لالتقاء الساكنين تخلصا من التقاء الساكنين. لماذا يعدلون في مثل هذه الحالة إلى الكسر مع أن الكسر والجر من خواص الأسماء؟ الجر من خواص الأسماء بالجر والتنوين والندى وأن ومسند للاسم تمييز حصل. أخف على اللسان، ومتفقون على أن الفتحة أخف من الكسرة. نعم نعم، لأن يوهم غير الكسر إلغاء العامل، إلغاء العامل. لا، هذه ناهية عاملة من العوامل تجزم الفعل، فلو ضممنا الفعل بعدها لا تصم المرأة لا أوهم ذلك إلغاء العامل، ولو فتحناه لظنه من ظنه من النواصب. فلما عدلنا إلى حركة لا توجد في الفعل أصلا عرفنا أنها لمناسبة، لمناسبة وليست حركة إعراب، لأن الفعل لا يكسر. لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، بعلها يعني زوجها. لا تصم المرأة وبعلها شاهد يعني حاضر زوجها، ومنهم من يقول أن البعل أعم من الزوج بحيث يشمل السيد، وإذا قلنا أنه يشمل السيد ما احتجنا إلى أن نقيس السيد على الزوج، ما احتجنا أن نقيس السيد على الزوج. فالأمة لا يجوز لها أن تصوم وسيدها حاضر إلا بإذنه، وكذلك الزوجة لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر شاهد إلا بإذنه، والمراد بذلك صيام النفل. أما صيام رمضان فليس لها أن تفطر إرضاء لزوجها، وليس لزوجها أن يكرهها على الفطر. وأما صيام النفل فليس لها أن تصوم إلا بإذنه، وله أن يفطرها إن صامت بغير إذنه، لكن إن صامت بإذنه فليس له أن يفطرها. وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. إذا كان الزوج غائبا لكن لا يدرى متى يحضر، لا سيما مع تيسر الأسباب، غائب أول النهار غائب وصامت، الظهر عندها، بعد ساعة عندها، إذا كان يغلب على ظنها حضوره قبل الفطر فإنها لا بد من استئذانه، لا بد من استئذانه، لأنه في حكم الحاضر. وإذا كان غلبت الظن أنه لا يحضر إلا بعد الفطر فإنها لا تستأذنه، لأنها لا تفوت عليه شيء. لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، هذا إذا كان زوجها محتاجا إليها. وبعض الأزواج إذا تقدمت به السن، يتقدم السن لزوجته واعتزل كل واحد منهما عن الآخر ولا يحتاجها، فإن حينئذ لا تحتاج إلى إذن، لأنه لا تفوت عليه مصلحة. الامرأة مهجورة سواء كان لها ضرات أو ليس لها ضرات، لا يعرفها زوجها الزوجة، عشان نقول يلزمها أن تستأذن؟ لا يلزمها أن تستأذن، لأنها لا تفوت عليه حق. وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. لا تأذن لأحد في بيته، ممن له أو لها أن تأذن له، يعني من محارمها. أما من ليس لها أن تأذن له سواء كان بإذنه أو بغير إذنه فإنه لا يجوز لها أن تأذن، يعني ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. يعني ممن لها أن تأذن له من محارمها أو امرأة أو صبي أو غير ذلك، ممن يجوز له الدخول، ممن يجوز له الدخول في الجملة في بيته وهو شاهد لنا بإذنه. وأما إذا كان غائبا فطرق البيت أخوها أو أبوها أو عمها، أو امرأة فلتأذن له وهو غائب أو لا تأذن، تأذن ولا ما تأذن؟ مفهوم قوله وهو شاهد، وهو شاهد يعني مفهوم المخالفة أن تأذن إذا كان غائبا من باب أولى، يعني مفهوم المخالفة أن تأذن له. طيب لو أردنا أن نعمل مفهوم الموافقة أنه إذا كان حاضرا ويمكن استئذانه، ما ليس لها أن تأذن له وهو حاضر ويمكن اطلاعه على ما يحصل، فكيف إذا كان غائبا بحيث لا يمكن اطلاعه على ما لا يحصل، على ما يحصل تأذن ولا ما تأذن؟ يعني إذا قلنا بمفهوم المخالفة لقوله وهو شاهد، قلنا إن لها أن تأذن إذا كان غائبا من غير إذنه، لأن هذا مفهومه شاهد. وإذا قلنا إن كونه غائب أشد من دخوله وهو حاضر، من دخول المأذون له وهو حاضر، قلنا إن منعه وهو غائب من باب أولى. وكل هذا يدور مع المصلحة والمفسدة. وجاء النهي عن الدخول على المغيبة، وهل المنهي عنه أو المنهي عن الدخول على المغيبة غير المحارم هم الذين يحصل منهم الضرر المحقق، لكن عموم النهي هنا ولا تأذن في بيتي وشاهد إلا بإذنه يشمل المحارم وغير المحارم. قال وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، من غير أمره. طرق الباب سائل فذهبت إلى المخزن المستودع فأحضرت منه ما تعطيه هذا السائل، وزوجها لا يعلم ولم يأمر بذلك، هل هذا التصرف شرعي أو غير شرعي؟ نعم، لماذا؟ وهنا وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، مفهومه أنها تتصرف. منهم من قيد ذلك بما إذا علمت أنه لا يكره ذلك، أو أذن لها إذنا عاما مطلقا فتتصرف في مفردات هذا الإطلاق بغير إذنه ويكون لها نصف الأجر. أما إذا علمت من حاله أنه لا يأذن لإخراج شيء من بيته فإن هذا ليس لها أن تتصرف إلا بإذنه، لكن إذا علمت من حاله أنه لا يكره مثل هذه النفقة فإنها تنفق شريطة أن تكون غير مفسدة على ما سيأتي في الرواية اللاحقة، لأنها إذا أعطت شيئا كثيرا فإنها حينئذ تكون مفسدة لمال زوجها. لكن إذا أعطت شيئا يسيرا لا يضر بها ولا بأولادها ولا بزوجها فإن لها نصف الأجر. شخص لا يأذن لزوجته أن تتصدق بشيء وهو إمام مسجد، صلى صلاة من الصلوات ثم لما التفت على الناس أخذ يحثهم على الصدقة، يحثهم على الصدقة، والمرأة موجودة في المسجد، تصدقنا ولا من حليكم، تصدقنا ولا من طعامكم، تصدقوا ولا من كذا ولا من كذا. فلما جاء إلى البيت وجد المرأة تصدقت بشيء من الطعام ولم يأذن لها إذنا خاصا، هي فهمت من هذا الكلام أنها داخلة في عموم الخطاب وأن أمره بذلك إذن مطلق. هل هذا إذن أو ليس بإذن؟ إذن أو ليس بإذن؟ يعني يختلفون في المخاطب هل يدخل في خطابه أو لا، المخاطب هل يدخل في خطابه أو لا، مسألة مبحوثة في كتب الأصول. إذا تكلم هل يشمله الكلام ولا ما يشمله، وإنما يشمل المخاطبين. تحدث عن الصدقة مسألة واقعية، تحدث عن الصدقة وبقوة وأطال وأفاض وأورد النصوص وشدد على السامعين. لما جاء إلى البيت يريد العشاء قالت طرقنا طارق المحتاج وعطته إياه العشاء جاهز. سمعينك تحدث عن الصدقة إنه أولى الناس بها. هل هذه مصلحة ولا مفسدة؟ وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، لا سيما إذا علمت أنه لا يكره ذلك أو سمعت منه إذنا عاما مطلقا، فلها أن تتصرف في مفرداته بغير إذنه شريطة أن تكون غير مفسدة، غير مفسدة. اشترى كيس رز مثلا، طرق الباب سائل شالك الكيس وعطته إياه، هذه مصلحة ولا مفسدة؟ يظهر أنها مفسدة ليست مصلحة، إنما تعطيه بقدر ما يقيته يومه وليلته وأيام كثيرة، ولا تتصدق بجميع الموجود. فإن له نصف، فإن نصف أجره له نصف. هل المراد بالنصف 50% على التحديد كما هو مقتضى اللفظ، أو أن الأجر بينهما ولا يلزم أن يكون بالسوية؟ هذه المسألة لها صور. أحيانا يكون جهد صاحب المال أظهر من جهد المتصدق، يعني جهد المرأة والخادم أقل بكثير من جهد المتصدق. طرق الباب شخص فقال للخادم خذ 1000 أعطه إياه، هذا المشوار اللي بين المكان اللي فيه السيد وبين الباب يمكن ما يساوي درهم، والصدقة من المتصدق 1000، هل نقول إن له مثل ذلك بالسوية كما جاء في النص؟ فإن نصف أجره له وللخادم مثل ذلك، فضل الله واسع. هل نقول إنه المتصدق والخادم في الأجر سواء، صاحب البيت والزوجة في الأجر سواء، أو نقول كل له بقدر جهده؟ قال خذ أعطيه ألف. وكلفت هذا الخادم لا تعادل درهم. بعضهم يقول لا يمكن أن يستوي لا يمكن أن يستوي. وأحيانا يقول للخادم خذ هذا الدرهم فاذهب به إلى فلان في البلد الفلاني وأعطيه إياه. أيهم أشد، المنفق ولا الخادم؟ يعني دخوله في هذه الصدقة أظهر، صاحب الدرهم أو الخادم اللي يتكبد العناء والمشقة قال اذهب إلى بلد كذا وأعطيه الدرهم، خادم أشد، فيكون أجره أكثر عند من يفرق. في الصورة الأولى أجر المتصدق أكثر، وظاهر النصوص أنهما سواء. قال فإن نصف أجره له. قال رحمه الله ولم يقل البخاري في الإذن وهو شاهد، إن لا تأذن مطلقا لا شاهد ولا غائب. وقال لا يحل للمرأة، لا يحل للمرأة يعني أن تصوم أو تأذن، لا يحل لها بدلا من لا تصم ولا تأذن في النهي الصريح، لا يحل لها يعني أنه لا يجوز لها، ومفاده أنه يحرم عليها، يحرم عليها. ومنهم من يقول أن كلمة لا يحل تنفي الحلال المستوي الطرفين، فيدخل في ذلك المكروه والمحرم، ويكون الاحتمال بين الكراهية والتحريم، كراهية تنزيه أو كراهية تحريم، بمعنى أنه ينفى استواء الطرفين الذي هو الحلال المباح ويبقى ما عداه من رجحان المنع، إما بكراهية تنزيه أو كراهية تحريم على خلاف بين أهل العلم في ذلك. وقال لا يحل للمرأة الحديث. وفي رواية له إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها، إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، معروف أن الفساد إذا كان من باب إضاعة المال الذي تبرى صاحبه به، وإن كان في الحقيقة ليس بإضاعة لكنه يتضرر بذلك لأن أجر الآخرة أعظم، لكنه يتضرر في دنياه. والشرع حينما لاحظ مصلحة الفقراء لم يهمل مصلحة الأغنياء، حينما يلاحظ مصالح الفقراء فإنه لم يهمل مصالح الأغنياء. ها؟ نعم، منه هذا إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، يعني لا يجوز له أن يأخذ، لا يجوز للمصدق المصدق اللي هو الساعي أن يأخذ كرائم الأموال نفائس الأموال التي لها منزل عند أهلها، إنما يأخذ من المتوسط فلا يضر بالفقير ولا يضر بالغني. في رواية له يعني البخاري إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، كان لها أجرها غير مفسدة، بمعنى أن تتصدق بما جرى العرف بين الناس التصدق به، فيما جرى العرف بين الناس التصدق به كان له أجرها وله مثله. هذا يقتضي أن الأجر بالسوية، وللخازن مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك. إذا اعتمن على مسودة للتوزيع مثلا صار يوزع على الناس له من الأجر مثل ذلك، هذا إذا كان بغير الأجرة، أما إذا اؤتمن على مستودع بأجرة فإن أجرته كافية، إلا أنه قد يختلف أجره زيادة ونقصا بحسب تعامله مع المستفيدين، لأن بعض الناس يؤتمن على مستودع توزيع مجاني من بيت المال فيسهل أمور الناس، وبعضهم يشق على الناس، بعضهم يشق على الناس. تجد طالب العلم يطلب من المستودع مستودع توزيع الكتب يطلب كتب، ثم يأتي إلى هذا الخازن المؤتمن بأجرة، ويخبر طالب العلم إما أن يدعو له أو يدعو عليه، وهذا موجود وهذا موجود، وكل من يسر لما خلق له ولم ينفق من جيبه شيء، لكنه التوفيق والخذلان. تأذى كثير من طلاب العلم وأهل العلم ببعض من اؤتمن على هذه المستودعات، وترك هذه المستودعات كثير من ينتصر العلم من طلاب العلم الذين هم بأمس الحاجة إلى هذه الكتب بسبب من اؤتمن على هذه المستودعات من المشقة والعراقيل التي يضعونها دون طلاب العلم. وبعضهم بالعكس يسهل على الناس ويسر عليهم وحوضع له شروط وقيود يطبقها ويعطي، هذا يرجى له أن يدخل في مثل هذا العذر. والنوع الأول الذي يشق على الناس يبتلى كما هو الحاصل أن يعطي بدون قيد ولا شرط من لا يستحق، إذا منع من يستحق فيأثم بذلك، وللخازن مثل ذلك، وجاء تقييده بالأمين، الخازن الأمين مثل ذلك، يعني له مثل أجر صاحب الصدقة. بأي وسيلة يحصل به الإذن، اتصلت عليه وقالت أريد أن أصوم، قال صومي ما فيش كلام، أريد أهلي بيزورونني ولا أقاربي ولا معارفي ولا جيراني يأذن له، لا إذا أمكن الاستئذان فلا بد منه، النساء شقائق الرجال، إذا كانت تتأثر ويأخذ منها شيء يؤثر على صيامه ذكرا، لكن الغالب أن تأثر الرجل أسرع. الواجب عليها إذا ضاق وقته فلا إشكال، يجوز له أن تصوم بغير إذن ولا يجوز له أن يفطرها، وإذا كان وقته موسعا فلتستأذن. هي لا يجوز لها أن تفطر، إلا لأمر لا تطيقه تفطر فيه في رمضان، وإذا دخلت عليه فيه وجب عليها أن تتمه. إذا صامت بغير إذن ما ساعات الوقت فهي آثمة. الواجب الموسع لأنه في أول الوقت ليس بواجب. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.